أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يروى منه، ويقبل على المحدث ناظرا إليه، لا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يمدهما دون علة أو تعب، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح ولا الحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإن عرض له أمر احتاج أن يذكره ولا بد خفض صوته لئلا يفسد السماع عليه أو على غيره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وحظ سماع كتب الحديث المسندة من برامج الدعوة والإرشاد للمتحدث إليكم 5 برامج، فأولها برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجرد، وثانيها برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود، وثالثها برنامج قراءة كتب الحديث رواية، ورابعها برنامج قراءة كتب الحديث دراية، وخامسها برنامج شرح كتب الحديث المسندة. فإن أعان الله وفسح في الأجل فذاك المرتجى من الأمل، وإلا فإن النية تبلغ ما لا يبلغ العمل. وخص رمضان بأحدها، وهو برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في المسجد النبوي، وكانت فاتحته في رمضان سنة 33 و400 وألف، وفيها قرئ موطأ الإمام مالك بن أنس برواية يحيى الليثي، ثم قرئ في رمضان سنة 34 و400 وألف كتاب السنن للحافظ محمد بن يزيد الربعي أبو عبد الله أبي عبد الله ابن ماجه القزويني، ثم قرئ في رمضان سنة 35 و400 وألف كتاب المجتبى من السنن المسندة المعروف بالسنن الصغرى للحافظ أحمد بن شعيب النسائي، ثم قرئ في رمضان سنة 36 و400 وألف كتاب الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بسنن الترمذي للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ثم قرئ في رمضان سنة 37 و400 وألف كتاب السنن للحافظ سليمان بن الأشعث الأزدي أبي داود السجستاني، ثم قرئ في رمضان سنة 39 و400 وألف كتاب الصحيح للحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري. وبين من قبل أن المقصود تحقيقه في البرنامج المذكور هو قراءة أمهات الكتب الحديثية مع الاكتفاء بالوفاء بغرضين: الغرض الأول إيضاح معاني تراجم الأبواب المفتقرة للتوضيح دون تبيين أحكامها، فما غمض معناه بين كشفا له وتفسيرا لما رام المصنف منه دون إبراز ما تضمنه من الأحكام، وما ظهر معناه لم يتعرض له. فمثلا ترجمة باب ما جاء في التكبير على الجنائز لا يعسر فهمها، فعامة المسلمين يعون المراد من التكبير على الجنائز، أما الترجمة الأخرى باب زكاة الركاز فمفتقرة إلى تفسير الركاز، فيبين معناه دون بسط القول في أحكامه. والغرض الثاني ذكر قواعد تعين على معرفة رواة الأحاديث، وهي القواعد المفردة المتعلقة بالراوي نفسه دون ملاحظة سياق الإسناد. فإن قواعد الرواة قسمان: القسم الأول القواعد المفردة، كقول نافع بن شهاب مثلا إن هذه الكنية عند الإطلاق يراد بها ابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم. والقسم الثاني القواعد المركبة، وهي القواعد المتعلقة بالإسناد كله التي تعرف من الصلة بين راو وغيره ممن هو فوقه أو ممن هو دونه. فإذا وقع مثلا في صحيح البخاري حدثنا سفيان وكان الراوي عنه هو عبد الله بن الزبير الحميدي، فالقاعدة هنا أن من اسمه سفيان من رجال البخاري والراوي عنه هو الحميدي هو سفيان بن عيينة الهلالي دون غيره من الرواة الذين يحملون اسم سفيان. ومدار البيان والتبيين في هذه السنة

باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وهي آية. واتفق هذا المسلك من البخاري في 234 ترجمة، في 234 ترجمة يقول فيها باب ثم يذكر آية. ووقع عنده في 44 ترجمة قوله باب قول الله تعالى، وقع عنده في 44 ترجمة قوله باب قول الله تعالى ثم يذكر آية. ووقع عنده في 71 باب قوله باب قوله تعالى، باب قوله تعالى. فالآية التي يترجم بها البخاري تجيء على 3 أنحاء. أولها أنه يترجم بها مباشرة، وهذا وقع في 34 ترجمة. والثاني أنه يترجم بها ذاكرا قوله باب قول الله تعالى، وهذا وقع عنده في 44 ترجمة. والثالث أنه يترجم بها قائلا باب قوله تعالى، وقع هذا عنده في 71 ترجمة. وتارة يذكر البخاري الآية في الترجمة معطوفة على كلام تقدمها، فيقول باب كذا وكذا وقول الله تعالى، فيذكر الآية تابعة للترجمة التي ترجم بها. ومن الموارد العلمية الحقيقة بالإفراد عناية البخاري ببيان معنى الأحاديث من خلال الآيات التي يذكرها، فهو يبين معاني الأحاديث التي يذكرها بالآيات القرآنية التي تقرب معناها وتدل عليها. وهذا مسلك حسن فيه بيان السنة بما جاء في القرآن الكريم. ولأحد حفاظ الأندلس كتاب حافل شرح فيه سنن النسائي على هذه الطريقة، فشرح الأحاديث المذكورة في سنن النسائي بالآيات المذكورة في القرآن الموافقة لمعانيها. ووقع في السطر الثالث من هذا الحديث قوله أجداده أو قال أخواله، وهذه طريقة قراءة الحديث إذا كانت أو على الشك، فلا يصح أن تقرأ بقولنا أجداده أو أخواله، وإنما يقال أجداده أو قال أخواله. وهذا مما يتركه المحدثون، كما يتركون قال حدثنا فيقولون حدثنا فقط، فكذلك عندهم أو إذا كانت على الشك فإن قراءتها تكون بإثبات قال قبل الموضع الثاني. فمثلا ما وقع عند مسلم الإيمان 60 أو 70 شعبة لا تصح قراءتها هكذا، وإنما يقال الإيمان 60 أو قال 70 شعبة للإعلام بأن اللفظ واحد، لكن شك الراوي. في الترجمة التي صدر بها البخاري قال باب فضل العلم، إلى أن قال وقوله عز وجل رب زدني علما، وما ذكر حديثا. ما وجه هذا؟ هذا وقع عند البخاري في مواضع يذكر ترجمة ثم لا يذكر حديثا ثم يذكر ترجمة أخرى، ما وجهه؟ لم يجد حديثا عن شرطه. طيب كان حذف الترجمة هذه سورة الأحاديث الواردة في هذا الباب، يعني الأخ يقول إيش؟ إنه لم يجد حديثا على شرطه فتركه، والأخ يقول لشهرة الأحاديث الواردة في الباب فيذكر الترجمة ولا يذكر الأحاديث. وقيل أيضا أنه تركه سهوا، أنه تركه سهوا، وهذا بعيد لأن الكتاب قرئ عليه غير مرة، فلا يصح كونه سهوا، إذ لو كان سهوا لألحقه بعد